ثانيا، مما يتعارض مع الإخلاص ويعتبر من علل الإخلاص أن يرى الإنسان نفسه وأن يثق بنفسه، وذلك لأن النفس مقر الشرور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بك من شرور أنفسنا، فنسب الشرور لها، فما من شر إلا وهو من النفس. وهذا الأمر يدل على أن الإنسان لا يسلم من شر نفسه إلا إذا ارتبط بالله، لأن الله هو خالق هذه النفس. فإذا ارتبط الإنسان بالله أعانه الله على قهر نفسه، وذلت له نفسه، وانقادت له نفسه. ألا ترون كم يعاني الإنسان لأجل أن يفعل الخير؟ فإذا أعانه الله سهل عليه الخير. فمتى ما كان الإنسان يرى نفسه وينسب الأعمال لنفسه ويثق بقدراته وينسى فضل الله عليه، خذل وأبعد عن الإخلاص.